إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء حضر من أحبار اليهود فقال له السلام عليك يا محمد. قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد أن يصرع منها. فقال له اليهودي: لم دفعتني؟ قال: ألا تقول السلام عليك يا رسول الله؟ ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إني سميته باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: إني جئت أسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: هل ينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال اليهودي: أسمع بأذني. ثم كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، فقال لليهودي: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. فقال: فمن أولهم إجازة أي على الجسر؟ قال صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. فقال اليهودي: فما طعامهم على إثرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. فقال اليهودي: فما شرابهم عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من عين فيها تسمى سلسبيلا. هذا الحديث ومن أفراد مسلم، أي لم يخرجه البخاري، فيه بيان لحال الناس حين أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي في يوم القيامة، وأن أول من يجيز على الصراط، أي يمر على الصراط، أي الجسر الذي نصب على جهنم، هم فقراء المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. وأن أول ما يتحب أو يتحب به أهل الجنة، وما معنى أن يتحب؟ أي الذي يهدى إليهم حين يدخلون، وهذا لا يكون إلا للضيف الكريم. فربهم الكريم العزيز سبحانه يضحف عباده في أول ما يدخلون الجنة بهذا الطعام الطيب وزيادة كبد النون، والنون هو الحوت، وزيادة كبده أي طرف الكبد هو أطيب شيء أو من أطيب الطعام. وكما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأرض يتكفأها الجبار بيده يوم القيامة كأنها خبزة، كما يتكفأ أحدكم خبزته بيده في السفر، تحفة لأهل الجنة. هكذا الكريم الجبار سبحانه يضحف عباده في الجنة بهذه الأمور التي هي من النعيم العظيم الذي لا ندرك كيفيته وإن كنا نذكر أسماءه ومعانيه. فإن تشابه الأسماء بين ما في الجنة وما في الأرض إنما هو تشابه في الاسم فقط، وأما الحقيقة والكيفية فكما في الحديث القدسي: إني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أمر تعجز العقول أن تدركه من النعيم. وما أدراك ما النعيم؟ ما أدراك ما النعيم الذي يمن الله به على عباده في الجنة؟ وكذلك ما أدراك ما العذاب؟ وما أدراك عن كنه العذاب الذي لا يتحمله أحد؟ كما قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا يمتخطون ولا يبصقون ولا يتغوطون، آنيتهم الذهب وأنشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، ليس بينهم اختلاف ولا تباغض، على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. هذا حال أول زمرة تدخل الجنة والذين فيهم فقراء المهاجرين، كما في حديث ثوبان: على قلب رجل واحد، على قلب واحد ليس بينهم اختلاف ولا تباغض، يسبحون الله بكرة وعشية. وكما في رواية أيضا الحديث أبي هريرة أن الزمرة التي تليها على أشد كوكب ذري إضاءة في السماء. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أحدكم الكوكب الذري الغابرة من الأفق في المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: لا والذي نفسي بيده، إنما رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا جزاء الإيمان الصادق، هذا جزاء من آمن بالله وصدق رسله. وما هو أصل الإيمان؟ أصل الإيمان والركن والركين توحيد الله تبارك وتعالى. فلمن هذا النعيم ومن يستحقه؟ إنما يستحقه ابتداء من حقق التوحيد وحقق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على النهج الصحيح ونهج السلف الصالح. هؤلاء هم الذين لهم الوعد بهذا النعيم العظيم ابتداء. ولا يعني هذا أن هذا مما يقتصر على العلماء فقط كما قد يظن البعض، لا، بل العامة تبع للعلماء إذا كانوا على طريقهم على طريق السلف الصالح وإن لم يكونوا علماء. وكما قال عز وجل لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذه الغرف المبنية التي جاء ذكرها في حديث أبي سعيد السابق، هذا حديث أبي سعيد الخدري، هل علي وين تقلت أبو هريرة وحديث أبي سعيد السابق نهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أحدكم الكوكب الذري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. هذه الغرف المبنية من فوقها غرف مبنية بناء حقيقيا لا نعلم كيفيته، لكنها غرف حقيقية، نعيم عظيم، مساكن طيبة في جنات عدن. وانظروا إلى قول الله مبنية غرف من فوقها غرف مبنية إمعانا في بيان حقيقتها أنها غرف حقيقية، ليس كما يقول الزنادقة إن نعيم الجنة نعيم معنوي ليس حقيقيا، ليس له حقيقة، هذا قول الزنادقة والفلاسفة ليس قول المسلمين. إن أهل الجنة يتراءون الغرف، يتراءى أحدهم منزل أخيه فوقه كما كأنه يرى الكوكب الذري أي شديد الإضاءة في الأفق من الأفق بعيدا من لتفاضل ما بينهم في الدرجات على حسب التقوى. فما الضابط وما الفيصل في هذه المقامات والدرجات؟ التقوى. من حقق التقوى، تقوى الله عز وجل الذي أسها وأصلها توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التقوى ليست كلمة تلوكها ألسنة الخطباء، إنما هي تحقيق للإيمان. تحقيق للإيمان، وما هو الإيمان؟ اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان عند سلفنا الصالح. إن الإيمان يزيد وينقص، لا يعني أنك تكون من المتقين أنك لم تعصي، لا، إن الله عز وجل لم يكتب العصمة إلا لرسله وأنبيائه، فلا بد أن تقع في معصية ما، ولكن الإشكال ليس في الوقوع في المعصية، إنما الذي ينبغي أن تحرص عليه وأن تلزم التوبة والاستغفار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في حديث أبي هريرة كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة، كما في حديث الأغر المزني الذي أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك أمر ربنا بالمصارعة إلى هذه الجنة. قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا المتقي التقي قد يقع في المعصية إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يعني المتقي قد يقع منه ظلم لنفسه أو ظلم غيره أحيانا ولكن هذا الأمر لا يعني أنه يصر على هذا أو أن قلبه يستمر هذه المعصية ويستهين بربه الذي ينظر إليه. نعم هو قد يضعف يقع المعصية عن ضعف عن وهن في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص ولكنه يبادر بالتوبة والاستغفار ولا يصر ويجاهد نفسه ويصبر كما قال سبحانه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعليكم بتقوى الله عز وجل عليكم تحقيق هذه التقوى عليكم بالاستغفار والتوبة وبحسن الظن في ربكم مع عدم القنوط من رحمته كذلك عدم الأمن من مكره. فكذا المؤمن في الدنيا يكون بين الرجاء والخوف مع حسن الظن في الله ومع إساءة الظن في نفسه كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن في الله. وكما قال ربنا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أحسن ظنك في ربك وأحسن عملك وصحح اعتقادك وعليك بتحقيق التوحيد وبتحقيق الاتباع وبلزوم غرز سلفنا الصالح من أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان إن طريقهم هو الصراط المستقيم كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد في مسنده ومحمد بن نصر المروزي في السنة وغيرهما وحديث صحيح له طرق أنه صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه ويساره خططا صغار فقال عن هذا الخط هذا صراط الله ثم قال عن الخطط التي على جنبتيه وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فلزوم الصراط المستقيم هو صراط الله هو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور هو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين في القرون الثلاثة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو لهم السلف الصالح هم سلفون الصالح. إذا قلنا السلف الصالح لما نعني أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن صار على طريقهم وقالهم سلفي أي متبع للسلف وليست السلفية أو اتباع السلف كما يظن البعض أنه حزب بدعي أو أنه حزب سياسي حيث تسمت بعض الأحزاب السياسية في زمننا المعاصر بمسميات سلفية تمسحا بمنهج السلف وليس من منهج السلف في شيء وهم أحزاب كل حزن مما لديهم فرحون. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب مما لديهم فرحون. فالزموا الصراط المستقيم الذي لا تفرق فيه ولا اختلاف، والذي به تجتمع القلوب مع الأبدان. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا هو تدليل التأليف، لمن أراد أن يؤلف بين المسلمين وأن يجمعهم، أن يجتمعوا على هذا المنهج الرباني الذي حمله إلينا السلفون الصالح. هذا هو طريق النصر للمسلمين، وسبيل الهداية، وسبيل الجنة التي لا سبيل إليها غيره. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن توحيد الله تبارك وتعالى أصل الأصول، ولن يصح إيمان عبد مهما كان إلا بأن يصح توحيده، وأن يعلم أنه لا إله إلا الله. إن لا إله إلا الله أعظم كلمة، ولها معنى وأعظم معنى. فإن الإله في لغة العرب هو المعبود، لذلك كان المعنى الصحيح هذه الكلمة أي لا معبود بحق إلا الله. فإن تحقيق العبادة لله وحده والذي به يكون العبد موحدا مؤمنا، وإن الشرك الأكبر يحبط العمل مهما كان صاحبه ومهما كانت عبادته إذا أشرك فيها بالله. فرجل يصلي ويصوم ويتصدق، وقد يقوم الليل ولكنه يدعو غير الله عز وجل، أو يدعو مع الله إلها آخر، إذا نزلت به الشدة أو الابتلاء لجأ إلى قبر الجيلان أو إلى قبر البدوي أو إلى قبر الحسين أو إلى غيره، يستغيث بهم، يستغيث بأموات وإن كانوا صالحين، يستغيث بأموات لا يسمعون الدعاء ولو كانوا من كانوا، يستغيث بمخلوق ضعيف مهما كان صلاحه، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يسمع الدعاء فضلا أن يجيبه هذا الدعاء، كما قال عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. وكما قال عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إن أقررتم بربوبية الله وأنه سبحانه هو الرزاق الخالق الذي يحيي ويميت فلماذا تدعون غيرهم من الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ لماذا؟ أفمن يهدي الحق حقا يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ كيف تسوون بين رب العالمين الذي استوى على عرشه، أي على وارتفع سبحانه فوق عرشه فوق المخلوقات جميعا، وقد أحاط بها علما وقدرة وسمعا وبصرا، سبحانه الذي بيده الملك وليس كمثله شيء هو السميع البصير، كيف تسوون بين هذا الرب العظيم وبين مخلوق مهما كان صلاحه أو قدره، هو مخلوق صغير، مخلوق صغير قد لا يمثل ذرة في هذا الكون الذي قد أحاط به ربنا وهو فوقه، فوق هذا الخلق سبحانه، هو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير سبحانه. إن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فإنه لا يسمع الدعاء ولن يسمع الدعاء مخلوق مهما كان قدره. إذا دعوت ربك في أي مكان ولو كنت في صحراء في فلاة من الأرض لا يسمعك أحد ولا يراك أحد، إذا دعوت ربك يسمعك، ولو كنت في قاع البحر يسمعك، هل هذا يكون لأحد دون الله؟ لا يكون أبدا. فما زال بعض المسلمين أو ممن لم يتعلموا التوحيد ولم يجدوا من يعلمهم التوحيد يستغيثون بالأموات، وقد يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت فيهم الشدة والبلاء، يقول أحدهم مدد أو أغثني يا رسول الله، مدد يا رسول، أغثني يا رسول الله. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الإنس والجن، سيد البشر، أفضل الرسل، هل يسمع الدعاء؟ لا يسمع الدعاء صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه إنك ميت وإنهم ميتون، كما قال عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد، الإله واحد الذي يسمع الدعاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في برزخ بعد موته، أي في حياة أخرى، نعم هو حي حياة برزخية ليست حياة دنيوية، ولكن هذه الحياة البرزخية منفصلة عن الدنيا، إنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا عن أحوال الدنيا وأمورها إلا بما أعلمه الله، إن الملائكة تبلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم سلام أمته إليه، ولا يسمع سلام أمته مباشرة دون واسطة الملائكة صلى الله عليه وسلم، فكيف يسمع الدعاء صلى الله عليه وسلم؟ هذه وصيتي لكم، أن تتعلموا التوحيد، أن تتعلموا السنة، وأن تتعلموا سبيل ومنهج السلف الصالح، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو طريق النجاة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا، وأن يختم لنا به، وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.